الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب أصحاب الجنة هم الفائزون لو أن وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله